يقول: يوجد بالقرية مسجدان، مسجد قديم ومسجد حديث، فهل يجب بيع المسجد الأول أو يعطى مسكين من أهل القرية أو يبقى كما هو؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الجواب أن المسجد إذا تعطلت منافعه وهجر عن الصلاة فيه لارتحال القرية عن موضعها أو نزوح السكان عن ذلك المكان فإنه يباع إن كان له مشتر ويوضع في مسجد آخر، وإن لم يأتي بثمن مسجد آخر وضع بجزء مسجد فلا ولا يتصدق به على أحد من الفقراء، وإنما هو المساجد، فإن لم يوجد محتاج أبدا صرف في وجوه الخير بالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.